الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهنيئا لكم بصيامكم، وهنيئا لكم بتلاوة كتاب ربكم، وهنيئا لكم بما نلتم من الحسنات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحسنات والأجر العظيم. موعدنا الليلة أيها الكرام مع أبواب الجنة. أبواب الجنة، الجنة لها أبواب، وأبوابها واسعة، وما بين المصراعين مسيرة أعوام كثيرة. أعوام، نعم، ما بين المصراعين يعني أول الباب وآخره عرضا مسيرة أعوام طويلة. لكن هل أبواب الجنة تستحق أن نفرد لها لقاء؟ نعم، تعال كي ترى معي ما هذه الأبواب، ومن يدخل منها، وما عددها، وكيف يدخل منها المؤمنون. قال ربنا تبارك وتعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقال عز وجل وهو يصف حال الملائكة وهم يدخلون في فرح وسرور ليستقبلوا المؤمنين ويهنئونهم بفوزهم بالجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال عز من قائل وهو يصف دخول المؤمنين إلى الجنة زمرا زمرا وفودا وجماعات متتابعة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تأمل إلى قوله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. كل ده أنت مستني الجواب. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، إيه اللي حصل؟ شوف، قال ابن كثير رحمه الله لم يذكر الجواب هنا، يعني ما ذكرش جواب هذه الجملة الشرطية والتقدير: إذا جاءوها وفتحت أبوابها سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. يعني لما تسمع كده حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ها إيه اللي حصل؟ تظل تجول بذهنك وبقلبك وبخاطرك: حصل لهم كذا وكذا وكذا وكذا من السعادة والبهجة والسرور والنعيم، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وقوله عز وجل طبتم، شوف الملائكة يقولوا لهم طبتم، طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم فطاب أيضا جزاؤكم. ثم تأمل إلى كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يبشر الصائمين في رمضان بهذه البشارة الغالية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين، وصفدت الشياطين. أبواب الجنة الآن أيها الإخوة تفتح للمؤمنين وتفتح للصائمين وتفتح للمتوسلين إلى الله عز وجل. إياك تبعد عن أبواب الجنة، إياك تشغل نفسك باللي بيسموها الخيبة الرمضانية اللي كلها أغاني ومعاصي ومنكرات، وتقفل على نفسك أبواب الجنة وهي تفتح للمؤمنين الطائعين في هذا الشهر المبارك. عدد أبواب الجنة كام؟ 8 ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله عز وجل 8 أبواب. فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان، باب منها يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم. شوف حتى اسم الباب إيه؟ الريان. لأن هؤلاء عطشوا في الدنيا وظمئوا في الدنيا وتحملوا عطش الدنيا ليفوزوا بالري المبارك في الآخرة، الريان. لكن يا ترى كل واحد صايم ممكن يدخل من باب الريان؟ ما هو احنا لازم ناخد بالنا ان هذا الصيام له ضوابط، وهذا الصيام له قواعد وله سلوكيات لابد ان يحرص عليها الصائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. قول الزور يعني الباطل، كل كلمة باطلة، والعمل بهذا الزور يعني كل عمل باطل، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني صام وكأنه لم يصم والعياذ بالله تعالى. وزي ما فيه باب للصائمين هو الريان، هناك باب أيضا للمكثرين من الصلاة، وهناك باب للمتصدقين، وهناك باب للمجاهدين في سبيل الله، إضافة إلى هذا الباب باب الصائمين. ففي الحديث المتفق عليه رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة. يعني إيه أنفق زوجين من ماله؟ يعني صلاة فريضة وصلاة نافلة، صدقة واجبة وصدقة نافلة، هكذا. من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة، وللجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر: والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي. يعني فيش مشكلة أن أي واحد يدعى من أي باب من هذه الأبواب. شوفوا يا أخوانا، أبو بكر هتلاقوه دايما معانا حريص على المقامات العالية والمقامات الأولى والمراكز الأولى دايما. شوف احنا شفنا في الحلقة القبل الماضية وهو بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا كان نفسي أكون معاك يا رسول الله وأنت ترى أبواب الجنة. هذه المرة يقول: يا رسول الله، فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ يعني هل في واحد ممكن يدعى للدخول من كل الأبواب دي، من الأبواب 8؟ طبعا دي مكانة عالية جدا. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يا الله، هو ده أبو بكر الصديق، هو ده أبو بكر الصديق اللي الروافض قاتلهم الله يدعون عليه في صلاتهم ويقولون الجبت والطاغوت، ويقولون اللهم عليك بصنمي قريش. هو ده أبو بكر الصديق يبشره النبي عليه الصلاة والسلام إنه أول من يدخل الجنة وهيدعى من أبواب الجنة 8. رضي الله عنك يا أبا بكر. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنفق زوجين في سبيل الله، كما قلنا يعني فريضة مع إيه؟ مع نافلة. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. تأمل أيضا أخي الكريم إلى هذا النعيم وهذه البركة حتى في الوضوء. هذا المتوضئ يتوضأ ويدعو الله عز وجل بدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام فتفتح له أبواب الجنة. روى مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يصبغ. الوضوء يعني يتوضأ وياخد باله من كل عضو من أعضائه أنه وصل إليه الماء وصولا جيدا، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. تصوروا أيها الإخوة الكرام، مجرد أنه بيتوضى وبيدعي ربنا دعاء ينال هذا النعيم العظيم. شفتوا الأجور سهلة إزاي؟ طب ليه إحنا بنبعد عن ربنا؟ طب ليه في ناس ما بتصليش إلا الجمعة وما بتتوضاش إلا يوم الجمعة وتحرم نفسها من الطهارة؟ وديننا دين الطهر ودين النقاء، والمؤمنون يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأيضا هناك باب لمن يدخل الجنة بغير حساب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة، فيقول الله عز وجل: يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. الله أكبر، أدخل من لا حساب عليهم من الباب الأيمن. ثم تأمل زي ما قلنا إلى سعة هذه الأبواب، وأن ما بين جانبي الباب كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. شوف بعد المسافة اللي بين الاثنين، هذه مكة والأخرى في الشام، فتصور إلى ده سعة جانبي الباب، الباب فكيف بالجنة نفسها. في هذا الحديث السابق الذي معنا حديث المتفق عليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن بين المصراعين، يعني الحلقتين بتوع الباب كده، الحلق بتاع الباب نفسه، إن بين المصراعين من مصاريع الجنة أو ما بين عضاضتي الباب كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. هذه مصاريع الأبواب. وروى أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة. ما بين المصراعين بس مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. كظيظ يعني إيه؟ يعني عليه زحام شديد. وهذه بشارة للمؤمنين بفوزهم برضوان الله تبارك وتعالى. وروى مسلم وأحمد عن عتبة بن غزوان قال: لقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من الزحام. فتأملوا بارك الله فيكم إلى دار الله ودار كرامته ودار خواصه، وما أعد الله عز وجل للمؤمنين الفائزين فيها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أبواب الجنة أيها الإخوة تفتح للمؤمنين أيضا في كل يوم 2 وخميس، تفتح للمؤمنين ويغفر لكل مؤمن ليس بينه وبين أخيه شحناء ولا بغضاء. فاتقوا الله عز وجل وطهروا قلوبكم واستقيموا على منهج ربكم. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم 2 وخميس، فيغفر في ذينك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين أو انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها،